قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعليق الطلاق بالحلف. سبق لكم في أول باب تعليق الطلاق بالشروط أن الشرط في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قسمه شيخ الإسلام. القسم الأول شرط محض، مثل: إذا طلعت الشمس أنت طالق، ومثل: إذا دخل شهر محرم أنت طالق. هذا شرط محض، فهذا إذا وقع المشروط عليه تطلق. والقسم الثاني يمين محض في الطلاق، إذا كان يقصد بهذا اليمين الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد ونحو ذلك، مثل لو قال لزوجته: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق. فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان يقصد منعها من الخروج إلى السوق هذا يمين، فيكفر كفارة يمين. فإذا قيل: ما الرابط بين تعليق الطلاق بهذا الأمر وباليمين المكفرة مثل والله؟ نقول: لأنها تعليق الشرط، تعليق الطلاق بالشرط الذي يقصد منه الحث أو المنع هو في معنى اليمين، مثل كأنه يقول لها: والله ما تخرجين إلى السوق. فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان يقصد حثا أو منعا هذه يمين يكفر عنها كفارة يمين. والقسم الثالث إذا كان الأمر محتملا فيسأل عن نيته، فمثل لو قال شخص لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فنقول له: ما قصدك من تعليق الطلاق بالقيام؟ هل هو الشرط إذا قامت تطلق أو لكي تمنعها من القيام لأنها مريضة؟ فإذا قال: قصدي الطلاق تطلق، وإذا قال: قصدي أمنعها من القيام يكفر كفارته. تمام. هذه أقسام الثلاثة عند شيخ الإسلام. في المذهب التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط محض، مثل: إذا طلعت الشمس أنت طالق، وإذا دخل رمضان أنت طالق. فهذا عند الجميع إذا وقع المشروط عليه كأن طلعت الشمس أو غربت يقع الطلاق، هو عند شيخ الإسلام أو على رأي المصنف. القسم الثاني عند المصنف تعليق الطلاق على أمر يقصد منه الحث أو المنع كرأي شيخ الإسلام. تمام. مثل: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، عند شيخ الإسلام يكفر كفارة يمين إذا كان يقصد منعها، وعلى قول المصنف ليست بيمين وإنما يقع الطلاق. فاختلفت عنده التسمية بين القسم الأول والقسم الثاني. فالقسم الأول يقول شرط محض، والقسم الثاني يقصد منع أو حث يقول هذا يمين. وفعلا هذا يمين، يعني في حكم اليمين لأنه يقصد منعها، لكن عند قول المصنف تطلق ولا ينظر إلى قصده ولا إلى نيته. فلو أن شخصا أرادت زوجته أن تذهب إلى وليمة فقال لها: لا تذهبي، فقالت: سأذهب، فقال لها: إن ذهبت إلى الوليمة فأنت طالق. فعند المصنف هذا يمين معلق بالذهاب، فإذا ذهبت تطلق حتى ولو يقصد منعها، شيخ الإسلام يكفر. واضح؟ وليس هناك قسم ثالث عند المصنف، بمعنى أن كل طلاق معلق على شرط تطلق على كل حال، لكن يختلف عنده التسمية. فإن كان شرطا محضا يقول هذا شرط محض، وإن كان فيه حث أو منع يقول هذا يمين في الطلاق أو يمين بالطلاق ويقع. يعني على كل حال كل طلاق مشروط يقع إذا وقع المشروط عليه عند المسلم. واضح؟ إذن لما قال فصل أي في أحكام تعليق الطلاق بالحلف، يعني إذا علق الطلاق على أمر يقصد منه الحث أو المنع، مثل لو قال شخص لزوجته: إن شربت الخمر فأنت طالق، فهنا تعليق الطلاق باليمين بشرب الخمر، ولو شربت عند مصنف تطلق. واضح؟ عند شيخ الإسلام كان يقصد منعها، لو شربت يكفر كفارة. لذلك قال: إذا قال إذا حلفت بطلاقك، يعني علق الطلاق على أمر يقصد منعها أو حثها فيه، واضح؟ ففصل ذلك قال: فإذا قال أنت طالق إن قمت، ويقصد بذلك منعها من القيام لأنها مريضة مثلا، فهذا يمين عند المذهب، فلو قامت تطلق، يعني كأنه يقول لها والله إن قمت أنت طالق، وسموه يمين لأنه في مقام الحث والمنع، كان يقول والله إن قمت أنت طالق. فعندنا أنت طالق إن قمت، كان قال والله أنت طالق إن قمت. قال فإذا قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. لماذا طلقت في الحال؟ لأنه حلف بالطلاق، كأنه قال والله، فإذا قال كلمة والله تطلق. فعندنا إذن طلاقان اثنان: طلاق الأول الحلف بالطلاق وهو القصد المنع، والأمر الثاني التعليق بالقيام. فمجرد إذا قال لها إذا حلفت على طلاقك ثم قال أنت طالق، هذا حلف، إن قمت أنت طالق إن قمت، هذا حلف، فلما حلف بهذه الجملة تطلق، وإذا قامت تطلق طلقة أخرى. والمصنف لم يتكلم عن تعليق الطلاق بالفعل لأنه سبق في أول باب تعليق الطلاق بالشروط، واضح؟ يعني لو شخص قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، هنا ما تطلق إلا إذا قامت. لماذا؟ لأنه لم يقل إن حلفت، تمام؟ وإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا وعد، ثم قال سواء اليوم أو بعد شهر أنت طالق إن قمت، وهو يقصد منعها من القيام، فهنا الصيغة صيغة طلاق، وهو قال إذا حلفت بالطلاق أنت طالق تطلق، وإذا قامت تطلق طلقة ثانية، يعني كأنها قال إذا قلت والله إن قمت فأنت طالق، ثم قال والله إن قمت فأنت طالق، لما قال والله طلق طلقة الأولى، وإن قمت لو قامت تقوم طلقة. مثال ثاني أوضح: لو قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال والرب العظيم إن شربت العصير أنت طالق، فوالرب العظيم هذا حلف، فإذا حلف مجرد الحلف بالطلاق تطلق، وإذا شربت العصير تطلق أخرى. فهنا لما قال المصنف إن حلفت فأنت طالق ليس فيها قسم، لكن لما كان فيها منع أو حث على الفعل كانت في معنى اليمين، فعند شيخ الإسلام لما كانت معنى اليمين يكفر كفارة يمين، والمصنف لا، يوقعها الطلاق. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، فهذه صيغة الطلاق، واضح؟ قال طلقت في الحال لأن حلف بها الصيغة فهي صيغة يمين، ثم قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه فإنه شرط لا حلف. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأن ما في حث ولا منع لطلوع الشمس، وكذا لو قال إن طلع القمر أنت طالق فما في حث أو منع، وإنما هو شرط محض. فقصد المصنف أن يقول عندي فرق بين القسمين: قسم إذا كان فيه يقصد حث أو منع فالمصنف يقول أنا أسميه يمين، وقسم ثاني شرط أنا أسميه شرط، وكلاهما يقع الطلاق، لكن قسم وقسم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني إذا قال هذه الجملة نفسها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق نفس الجملة، ثم قال كررها عادها مرة أخرى إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني بهذه الجملة إذا تلفظ قال إن حلف حلف تطلق، ولو كررها قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق تطلق ثانية، وإذا كان عندها لها طلقة ثالثة فلو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني كأنه يقول إذا قلت زيد أتى فأنت طالق، فإذا قال زيد أتى تطلق، ثم قال زيد أتى تطلق الثاني، ثم قال زيد أتى تطلق الثاني. واضح؟ لذلك قال وإن قال هذه الجملة إن حلفت بطلاقك أو كلمتك فأنت طالق، يعني بنفس الجملة، وأعاده مرة أخرى، يعني عاد الجملة إن حلفت بطلاقك تطلق. ولو قال ومرتين فثنتان، يعني إذا كررها مرتين، إذا عاده مرتين تطلق طلقتان، وثالثة عاده مرة ثالثة إن حلفت بطلاقك فطالق تطلق الثالثة. مثل لو قال شخص لزوجته إذا قلت أنت قبيحة فأنت طالق، ثم قال أنت قبيحة تطلق، ثم قال أنت قبيحة تطلق، ثم قال أنت طالق فأنت قبيحة تطلق. فمثل هذه الجملة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا وعد، ثم كررها قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق تطلق. لذلك قال وأعاده مرة أخرى، لأن أول وعد، وأعاده مرة أخرى فواحدة، ومرتين يعني وعاده مرتين، قال إن حلفت بطلاقك قال فثنتان طلقة ثانية، وثالثة يعني قال إن حلفت بطلاقك قال فثلاث تقع ثلاثة. وكذا الجملة التي بعدها إن كلمتك فأنت طالق، فهو قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال إن كلمتك فأنت طالق، هو الآن تكلم. ولو قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم قال يا عائشة تطلق، ثم قال أعطيني الماء تطلق، ثم قال أين ملابسي تطلق، لأن قال إن كلمتك، كان يقول كلما كلمتك وهو يقصد. فلما قال إن كلمتك فأنت طالق ثم كلمها أبدا، وإنما قال لها أعاد الجملة قال إن كلمتك فأنت طالق، قال إن كلمها، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق طلقة ثانية، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق طلقة ثانية، وهكذا. واضح؟ تبين مما سبق أن الحلف بالطلاق عند المصنف إذا كان يقصد منه الحث أو المنع، ويقع إذا وقع المشروط عليه، وإذا علق الطلاق على أمر لا يقصد منه الحث أو المنع فعنده أنه شرط محض. ثم ذلك ذكر لفظتين اثنتين وفي كيفية وقوع الطلاق فيهما. فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. رحمه الله. فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعليق الطلاق بالكلام، وهو وذكر مصنف رحمه الله قسمين اثنين في الكلام. القسم الأول مطلق الكلام، سواء كان هو المبتدئ بالكلام أو كان غيره هو المبتدئ بالكلام وكان هو ثانيا، يعني المتكلم الثاني. والقسم الثاني إذا علقه على ابتداء الكلام بأن يكون هو المتكلم أولا. فقال في الصنف الأول وهو تعليقه على الكلام، قال وإن قال إذا كلمتك فأنت طالق، يعني أي كلام يصدر مني بعد هذا اللفظ فأنت طالق. فإذا قال هذا الطلاق المعلق إذا كلمتك فأنت طالق، ثم بعده قال فتحققي، يعني اعلمي أن هذا الطلاق حقيقة تطلق، فبكلمة تحققي تطلق، لأنه كلام بعد الطلاق المعلق بالكلام. قال أو قال تنحي، يعني ابتعدي تطلق، لأنه كلام. أو اسكتي، فإذا قال لها إن كلمتك فأنت طالق فبكت فقال لها اسكتي تطلق، لأنه علقه على الطلاق، لذلك قال طلقت. وكذا لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق اذهبي إلى أهلك، ومجرد هذا الكلام اذهبي إلى أهلك تطلق. ولو قال لها إن كلمتك فأنت طالق وقال لها بعد ذلك أنت تستحقين الطلاق تطلق، ولو قال لها إن كلمتك فأنت طالق أعطيني ماء تطلق، وهكذا. فكل كلام يصدر منه بعد هذا الطلاق المعلق يقع الطلاق فورا. ثم بعد ذلك انتقل إلى البداءة بالكلام، يعني إن بدأ به قبل زوجته أو قبل غيرها، لذلك قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فلو بدأها بالكلام فقال لها كيف حالك تطلق، لأن بدأها بالكلام. ولو قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له تعوذ من الشيطان، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تطلق، لأنها ما بدأها بالكلام، هي بدأت أولا. لذلك قال وإن قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فإذا بدأها بالكلام تطلق، وإذا لم يبدأها بالكلام لا تطلق. ثم بعد ذلك ذكر مسألة، مسألة العتق، مسألة تعليق العتق بالكلام، بالبداءة بالكلام، كأنه يقول وأيضا تعليق العتق بالكلام كتعليق الطلاق بالبداءة بالكلام. لذلك قال وإن قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. هذه مسألة أخرى، يعني هذا استطراد من المصنف ليقول إن التعليق بالعتق كالتعليق بالطلاق. لذلك قال فقالت إن بدأتك به، يعني بدأتك بالكلام، فعبدي حر. فهنا إذا لم يبدأها بالكلام، لأن المرأة قالت تكلمت بعده، قالت إن بدأتك به فعبدي حر، قال انحلت يمينه، يعني المراد باليمين هنا الطلاق المعلق، يعني لا يقع الطلاق المعلق. لماذا؟ لأن المرأة التي بدأت بالكلام قبله. ومثل أو قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت لا تطلقني، هنا بدأت هي بالكلام، فلا يقع الطلاق لأنه علقه بالبداءة. والمصنف هنا علق بداءة الزوجة بتعليق العتق ببداءة الكلام، لذلك قال إن حلت يمينه، لأنه لم يبدأ بالكلام. قال ما لم ينوي عدم البداءة به في مجلس آخر، يعني إلى متى يستمر هذا التعليق وهو البداءة بالكلام أو مطلق الكلام. قال الأصل أنه في ذلك المجلس ولا يستمر في مجلس آخر، يعني إذا قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم قام وبعد ساعة جلس وإياها في غرفة أخرى فكلمها، فعلى قول المصنف ما تطلق إلا إذا نوى إن كلمتك حتى ولو في مجلس آخر. وكذا لو قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق، متى ينتهي هذا التعليق؟ إذا قام المجلس، إلا إذا نوى البداء بالكلام في أي مجلس فتطلق. لذلك قال ما لم ينوي عدم البداء به بالكلام في مجلس آخر، فإذا نوى البداء حتى ولو في مجلس آخر يقع الطلاق. يكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم أحكام تعليق الطلاق بالكلام. فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قال رحمه الله فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعليق الطلاق بالإذن، والإذن المراد به موافقة الزوج على ذلك الفعل، وهو ينقسم إلى قسمين: عدم الإذن مطلقا في كل شيء، والقسم الثاني عدم الإذن في مكان مخصوص تفعله الزوجة أو تذهب إليه. ومثل المصنف رحمه الله لكلا القسمين، فقال إن قال إن خرجت بغير إذن أو إلا بإذن أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، قال فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو آذن لها ولم تعلم. هذه الأمثلة التي ساق المصنف فيها لف ونشر، فساق أولا عدم الإذن مطلقا لكل أمر، ثم بعد ذلك عدم الإذن إلا في أمر معين، ثم عاد ومثل أمثلة القسم الأول، ثم ذكر أمثلة القسم الثاني، وسيأتي بيان ذلك. قال إن قال إن خرجت بغير إذني، هنا منع مطلقا تخرج لأي مكان، إن خرجت من الدار بغير إذني، سواء إلى أمها أو إلى جارتها أو إلى غير ذلك، إن خرجت بغير إذني، فإذا خرجت كما سأتي تطلق. وهنا طلاق معلق مستديم، يعني إن خرجت هنا نكرة، فأي زمن خرجت فيه بغير إذني فأنت طالق. لذلك قال فإذا خرجت، قال فخرجت مرة بإذنه ما تطلق، ثم خرجت بعد تلك المرة بغير إذنه تطلق، فدل على أن التعليق بالإذن في خروجها مطلقا دائما وليس مرة. فلو خرجت مرة بإذنه والثاني بإذنه والمرة الثالثة بإذنه والرابع بغير إذنه تطلق. قال أو إلا بإذني، يعني لو قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني، فلو خرجت وهي لم تستأذن منه تطلق. لذلك أشار إليه بقوله أو أذن لها ولم تعلم. فلو قال لها إن خرجت من الدار بلا إذني فأنت طالق، ثم سافر وقال لصاحبه أنا أذنت لزوجتي لو خرجت من الدار فلا بأس، ثم بعد يوم خرجت الزوجة وما تعلم أنه أذن لها، فعلى قول المصنف تطلق لأنه لم يبلغها الإذن. عند بعض أهل العلم أنه إن أذن وخرجت وهي لم تعلم بالإذن ما تطلق، لكون الطلاق معلق به فهو أذن سواء علمت أم لم تعلم. أما على قول المصنف إذا خرجت بإذنه لكن لم تعلم بإذنه لم يخبرها فخرجت تطلق. قال أو حتى آذن لك، لو قال لها إن خرجت من البيت إلى أهلك فأنت طالق حتى آذن لك بالخروج، فلو خرجت تطلق، ولو أذن لها وهي لم تعلم على قول المصنف تطلق. فهنا ثلاث صيغ للإذن أو عدم الإذن مطلقا، من الخروج من البيت مطلقا، أو إن خرجت من الغرفة إلا بإذني، أو إن أكلت اللحم بغير إذني فأنت طالق، أو إن شربت العصير بغير إذني فأنت طالق، أو لو لبست اللباس الضيق بغير إذني أنت طالق، وهكذا، أو إن لبست أي لباس فأنت طالق مطلقا تطلق. ثم بعد ذلك ذكر الإذن المقيد، قال أو إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق. المراد بالحمام الذي يذكره الفقهاء ليس مكان قضاء الحاجة، وإنما الحمام الذي يغتسل فيه وينظف به الجسد، وكانت منتشرة إذاك في بلاد المغرب في تنظيف الجسد، ثم بعد ذلك نقلت إلى الشام ومصر، فكان بعض الفقهاء في مصر والشام فصنفوا فيه تلك العبارات. فالمراد بالحمام مكان تنظيف الجسد ويكون خارج الدار، ذلك قال أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني. ذكر الحكم في قوله فإن خرجت إلى الحمام وغيره طلقت، فلو خرجت إلى أهلها وإلى الحمام تطلق، لأنه قال إن خرجت إلى أهلك فخرجت إلى أهلها، فهو قال إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق، فخرجت إلى الحمام وإلى غير الحمام تطلق. وكذا لو قال لها إن شربت العصير فأنت طالق، فشربت العصير والماء تطلق إلا بإذني. أو في نفس الحكم المعلق بالإذن في شيء مخصوص، قال أو عدلت منه، يعني من الحمام في الخروج إلى غيره، يعني قال لها إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت من البيت ناوية الحمام وفي منتصف الطريق ذهبت من الحمام إلى جارتها تطلق، لأنها خرجت من الدار تريد الحمام فعدلت منه إلى غير الحمام ولم تذهب إلى الحمام فذهبت إلى جارتها. وكذا لو قال لها إن كلمت عائشة بغير إذني فأنت طالق، إن كلمت غير عائشة بغير إذني فأنت طالق، فكلمت فذهبت إلى عائشة تريد أن تكلمها ثم كلمت خديجة تطلق. لماذا؟ لأن حصل كلام لخديجة وهما أذن لها إلا لعائشة، وهكذا. ذلك قال طلقت في الكل في جميع القسمين السابقين، سواء في الإذن المطلق في عدم فعل شيء منها إلا بإذن مطلق منه في المنع الذي أراده أو في شيء مخصوص. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي إذا علق طلاقها بالإذن ثم أراد أن يتراجع، فهل له أن يتراجع عن هذا الإذن أم لا؟ مثلا لو قال لها إن فتحت الكمبيوتر مثلا بغير إذني فأنت طالق. ثم مكثت 3 أشهر لم تفتحه واحتاجت لفتحه، فقال لها: فهل له أن يرجع عن تعليق الطلاق بالإذن أم لا؟ قال: لا إن أذن فيه كلما شاءت، يعني له أن يرجع. فلو قال لها: أذنت لك في فتح الجهاز إذا شئت، فتنحل يمينه. لذلك قال: لا إن أذن فيه، يعني في الخروج مثل الحمام وغيره، كلما شاءت، بأن قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت. ولو قال لها: أذنت لك في اليومين فقط، فلو خرجت بعد يومين تطلق. ولو قال لها: أذنت لك في 4 خرجات فقط، تطلق في 5، وهكذا. فإذا أراد أن يرفع التعليق بالإذن مطلقا يقول لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت، فهنا له أن يرجع في الإذن. فإذا قيل: ما الفرق بين الإذن في التعليق بالطلاق وبين بالفعل؟ نقول: فعل لا يمكن له أن يرجع فيه. مثل لو قال لها: إن خرجت إلى أهلك فأنت طالق، هذا على قول المصنف لو خرجت تطلق، من شيخ الإسلام لو يقصد منعها يكفر كفارة يمين. أما هنا تعليق بالإذن: إن خرجت إلى أهلك بغير إذني ثم أذن، لأن هذا حق من حقوقه فله أن يسقطه. ففرق بين التعليق بالفعل والتعليق بالإذن بالطلاق، فهو حق جعله لنفسه ثم أسقطه. وهكذا لو قال لها: إن ذهبت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق، ثم احتاجت الذهاب للسوق فقال: أذنت لك أخرجي، هذا حق من حقوقه أسقطه فلا أن ترجع. لذلك قال: لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إن أذن زيد فمات زيد ثم خرجت. يعني لو قال لها: إن خرجت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق إلا إذا رضي زيد فمات زيد، لا تطلق، لأن الإذن الذي جعل لزيد حق من حقوقه فمات فسقط. وكذلك لو قال: إن ذهبت إلى أهلك بغير إذن أمي فأنت طالق، فماتت أمه ثم خرجت، ما تطلق، لأن الإذن خاص بالأم وحق من حقوقها أن تأذن في الخروج أو عدمه وقد ماتت، وإذا ماتت يسقط حقها. ولا أعلم مسألة للمطلق أن يرجع في تعليقه سوى الإذن، سوى التعليق بالإذن في الطلاق، لأنه حق من حقوقه فله أن يتراجع عنه. أما التعليق بالفعل فخرج منه هو طلاق علق، يقع بالفعل إن فعل، وكذا بالولادة أو الحمل أو الحيض، فضلا عن التعليق المحض كغروب الشمس أو طلوعها ودخول الشهر ونحوه. فتبين مما سبق أن التعليق بالإذن في الطلاق إما أن يجعل له إذنا مطلقا في كل شيء، في الخروج مثلا لكل شيء، أو في شرب أي شيء، أو في الكلام بأي شيء، أو بالفعل بأي شيء وهكذا، أو يكون في أمر مخصوص، وسبق لكم تفصيل ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.